إذن لا ينعقد إطلاق حتى نتمسك به، إنما ينعقد إطلاق في المورد الذي يمكن فيه التقييد. هذا حصيلة كلام الآخر على أي حال. فالدراسة إذا ما أمكن التمسك بالإطلاق وش نسوي حينئذ؟ شو نقول؟ الفلسفة التوصلي أم تعبدي؟ تعبدي نقول، التوصلي نقول ممكن، لأن إثبات التوصلية بالإطلاق وقلنا الإطلاق ما يمكن التمسك به، لأن طبعا كان التقييد والتقييد هنا غيره. إذن التوصلية لا يمكن أن نقول بها، لأنه من طريق الإطلاق لابد من إثباته، والإطلاق هنا غير ممكن لأن لا يمكن التقييد. التعبدية أيضا لا يمكن إثباته، لأنه بالتالي المولى لن يقيد بقصد الفرض بقصد الانكسار. فإذا بنفس اطلاق الكلام والالفاظ لا يمكن ان نثبت لا التوصليه ولا التعبديه، فلا بد من الانتقال الى الاصل العملي. هل الاصل العملي سؤال ثاني؟ هذا منهجة البحث بهذا الشكل، التفتوا لها، مهمه جدا. ينتقل السؤال علما الى الاصل العملي، هل الاصل العملي يقتضي عند الشك في وجوب قصد الانتفاع، يعني في أن الكنس واجب مع قصد الانتفاع أو بدونه، حسب في أن توصل أو تعبدي، هل الأصل العملي يقتضي لزوم الإتيان لقصد الانتفاع أو لا يقتضي لزوم الانتفاع لزوم الإتيان بقصد الانتفاع؟ الأصل العملي نتيجته مثل أصل البراءة، نتيجته أنه بلي مثلا بلي تعبدي هذا أو توصلي، هاي مرحلة ثانية من الكلام. فإذا منهج بحثنا ما تلاصيه، عندنا مرحلتان للكلام، سؤالان. نقول لو أمرنا المولى بواجب كالكنس قال أكنس ولم يقل بقصد الانكتاء، وشككنا في أنه واجب تعبدي أو توصلي هذا الكنس. السؤال الأول، هل يمكن أن نتمسك بأطلاق الصيغة لإثبات أنه توصلي وليس بتعبدي بدعوى أن المولى لم يقيد؟ لو كان مراد الصلاة الكنس بقصد الامتثال، يعني لو كان هذا تعبدي لقيد حيث لم يقيد، إذن الإطلاق يدل على أنه توصلي. هل يمكن هذا الكلام بالإطلاق يعني بعدم التقييد بقصد الامتثال نثبت أنه توصلي أو لا يمكن ذلك كما يرتئه الآخر؟ يقول لا يمكن، لأن التقييد غير ممكن والإطلاق غير ممكن. سؤال الثاني، لو قلنا غير ممكن التمسك بالإطلاق كما هو رأي الآخر، سؤال ثاني ننتقل إليه، الأصل العملي ماذا يقتضي؟ هل يقتضي التوصلية أو التعارف أصل عملي؟ فالكلام الأول كلام في الأصل اللفظي الذي أنه الإطلاق، هل يقتضي التوصلية أم لا؟ والكلام الثاني بالأصل العملي. فسؤال الموجود عندنا، السؤال الأول ماذا يقتضي الأصل اللفظي، والسؤال الثاني ماذا يقتضي الأصل العملي؟ طبيعي انتم الجواب قالوا ماذا عندكم مسبق الاخنت، ماذا يقص كلامة السؤال الاول؟ ان شاء الله بعد الدرس بس بعد ننتقل علما الى السؤال الثاني. كلام السؤال الاول، هل يمكن التمسك بالاطلاق لاثبات التوصلية ام لا؟ طبيعي الاخنت خلوا ذهنكم من القائلين كما قلت لكم قبل قليل، يقول لا، لا يمكن التمسك بالاطلاق لان التقييد غير ممكن، فالاطلاق اذا غير منعقد لأن الإطلاق يتم وينعقد ويمكن إذا أمكن التقييد ولم يقيد المولى، وأنا لا. لماذا لا يمكن التقييد؟ مولانا أيها الأخم أوضح. يقول بل هذا يحتاج إلى إيضاح. يقول ولا بد من تقديم أمور. الأمر الأول شيء غير مهم يبينه، ما معنى التوصل وما معنى فالواضح. تقول الفرق بينهما، هذا الأمر الأول راح أنهي الفرق بينهما أن الغرض، غرض الآمر، غرض المولى، إذا فرض لا يتحقق إلا إذا أتي بالواجب بقرض القربة، هذا ماذا يقال له؟ تعبدي، وإلا توص. هذا الأمر الأول ماذا أنت؟ المهم الأمر الثاني، هذا هيك الأمر الثاني المهم، لماذا التقييد مستحيل؟ لماذا المولى لا يمكنه أن يقول أكنس أو صلي بقصد امتثال. أنت أوضح لنا استحالة التغيير. إذا بل ثبت ما يمكن فإطلاق حينئذ لا ينحق. صحيح لأن الإطلاق هو عدم التقييد في المورد الذي يمكن فيه التقييد. لكن تعال بين لنا ولماذا يستحيل التقييد. يقول انتظر شوي نقم طبق هذا لا تستعجل. المبحث الخامس ان اطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب وجوب الكلام مثلا او وجوب الصلاة مثلا لو شكل في وجوب الصلاة مثلا توصليا يعني يشترط في الغرض يحصل من دون قصد القضاء اذا توصلي. فلو فرض على انه قلنا انسان كان يتحرك في النوم واثناء النوم نص الليل قام وكنس الغرفة وقف القاع امتدام ما موجود اذا توصلي يجزي عن هذا فيجزي اتيانه مطلقة هذا الواجب هو الكف ولو بدون قصد القربة كما في حالة النوم كنا. طب من اول ان اطلاق الصيغة هل يقتضي او لا او لا حد العلم الى ذاك هل يقتضي كون الوجود توصل او لا لا يقتضي والعاقل قلنا يقول لا يقتضي يختار الشق الثاني يخلي لك علامة استفهام ثم نقول بعد ما خليت علامة استفهام اذا قلنا لا لا يقتضي كما هو مختارنا فعلما يكون نرجع يأتي دور السؤال الثاني فعلما نرجع كيف نسوي نرجع للأصل العملي فلا بد هاي فلا بد تفريع علامة على اولى يعني اذا قلنا لا فلا بد من الرجوع في هذا الواجب فيما شك يعني في الواجب في ماما يسمى وصول بمعنى الواجب يعني في هذا الواجب وهو الكنف الذي شك في انه توصل وتعبدي لا بد فيما شك في تعبدي وتوصل لا بد نرجع الى الاصل الاصل العملي اصل اللفظ ما موجود بالاطلاق نرجع الى الاصل العملي ان شاء الله قلنا هذا السؤال بعد ما ادري شنو يجينا ان شاء الله الان احنا كلامنا في هذا اليوم وغه في تحقيق الاصل اللفظي هل يمكن تمسك بالاطلاق ام لا واما الاصل العملي قلنا ان شاء الله يجينا بعدين محفوظ السلام اذا منه السامات الحد عشر لك الى يقول محفوظ السلام بالي بالي بالي بالي فلا بد من الرجوع الى ما يقتضيه الاصل ويستقل بالعقل اعلم انه لا مجال هاهنا الا لاصاله الاجتهاد على كتابك مثل كتابي صفحه 113 بالي مو فلا بد من الرجوع فيما شك في تعبدية وتوصليتي الى الاصل يعني الى الاصل العملي حتى نشوف الاصل ايش يقتضي هل يقتضي التعبدية او التوصل ديش مرحلة ثانية يعني هل يقتضي لزوم الاسلام بقصد القربة ام لا الان كلام نقطة نقطة الى الاصل يعني الى الاصل العملي نقطة الان كلامك الاصل اللفظي يعني هل يمكن توصل الاطلاق ام لا الجواب لا بد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدم تحقيق ذلك عن ذلك ذلك يعني او ذلك هل يمكن تمسك الاصل اللفظي يعني بالاطلاق هل الاطلاق اطلاق الصيغه يقتضي التوصليه ام لا تحقيقها يصير مقدم عن المقدمه الاولى مو مهم نحدثها شنو شغل بيها في معنى الوجوب بين التوصل والتعب الوجوب التوازن كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب ويسقط بمجرد وجود الواجب يعني ولا من نقطة القربة لا بالتعبدي فإن الغرض منه لا يكاد يعطى لذلك عن مجرد وجود الواجب بل لا بد في سقوطه في سقوط الواجب وحصول غرض الواجب من الاتيان بالواجب متقربا به منه تعالى من الله تعالى أرواح ما ليش المهم الثاني وهو أنه لماذا لا يمكن يريد أن يثبت أنه لا يمكن التقييد لا يمكن للمولى أن يقول صلي بقصد الامتثال أو أكنس بقصد الامتثال يقول قدس سره قصد القرب له شكلان مرة قصد القرب يحصل بقصد الامتثال مثل أن أقول هكذا أصلي بقصد امتثال أمر يا أمر ما نصلي وله شيء ثاني أن هكذا تقول أصلي بقصد شنو مو بقصد الامتثال بقصد شنو بقصد شيء يسمونه بقصد شيء يسمونه محبوبين أنه محبوب الصلاة نطلع لأجل مصلحة دخول الجنة عدم دخول النار وهكذا هي كلها أنحاء لقصد القربة فقصد القربة له نحوان نحو الأول قصد الامتثال أن يقول إنسان أصلي بقصد امتثال الأمر النحو الثاني أن يقول أصلي بقصد المحبوبية، بقصد ما أدري شو يسمونه، بقصد المصلحة، بقصد شو يسمونه، لا الفرار من النار أو الدخول في الجنة أو غير ذلك، وغير قصد الانتقال الثاني هذا المهم أريده. الآن نحن يا إخوان في الأمر الثاني نريد أن نثبت أن قصد القرب بنحوه الأول، بنحوه الأول هذا وايد صعب، قصد القرب بنحوه الأول يبدو قصد الامتثال. أريد أثبت قصد الامتثال يستحيل أخذ شيء متعلق الأمر، يعني ما يمكن المولى حين الأمر هكذا يقول تجب الصلاة بقصد امتثال الأمر. المولى لا يمكنه ذلك، فقصد القرب بهذا المعنى ليس من الأمور الواجبة الشرع، وجوبها ليس شرع، يعني لا يمكن للمولى أن يقول ذلك. إذا كانت واجبة فوجوبها ماذا؟ عقلي، يعني العقل يحكم بأن الإطاعة في الصلاة لا تتحقق إلا بقصد الامتثال، لا أن الشارع يأمر بالصلاة زائد قصد الامتثال، هذا مستحيل. نحن نريد أن نثبت أن قصد الامتثال يستحيل، مستحيل أخذ كجزء في المتعلق. إذا كان واجب قصد الامتثال فهو واجب عقلي ليس واجب شرعان. لماذا؟ لماذا لا يمكن للمولى أن يقول تجب الصلاة بقصد الامتثال؟ بس يا إخوان قبل ما أبين الدليل على الاستحالة، أنتوا العبارة أريد أن تلتفتوها. بعض مرات نطلق إحنا كلمة قصد الامتثال وما نلتفت معناها شنو، نطلقها ولا نعلم معناها ماذا. لما أقول صلي تجب صلي، تشوف الثالثة أريد لك معناها شلون، صلي يتجب الصلاة أو صلي، صلي بقصد الامتثال، امتثال من؟ امتثال هو هذا صلي، هو هذا صلي الذي صدر من عندي، هو هذا صلي الذي صدر من عندي. هو كم صلي صدر من عندي؟ صلي هو واحدة، وجوب واحد. فأنا أقول هكذا تجب الصلاة بقصد امتثال من؟ امتثال من؟ امتثال هو هذا يجب، هو هذا. أنا أقول هذا مستحيل. لماذا؟ لوجهين ينقل الآن الأمر. الوجه الأول يلزم قصد الامتثال متقدم متأخر، متقدم متأخر. لماذا؟ لأنه إذا أخذناه في متعلق الأمر يلزم أن يكون ماذا؟ متقدم ومتأخر بنظركم الشريف. متعلق الأمر دائما متقدم. ليش متقدم؟ دائما اللازم أول المتعلق موجود حتى الأمر يتعلق. ما تقول متعلق يا لا، أنت لما في تتعلق الفرد شيء حبل مثل سال الآن في تتعلق دي، لابد حبل موجود حتى تتعلق به. فالأمر إذا فرضنا متعلق بالصلاة زائد قصد الامتثال فمن اللازم أن قصد الامتثال متقدم على الأمر حتى يتعلق به الأمر، مع أن قصد الامتثال بنفسه موقوف على من؟ على الأمر، فهو متأخر. ليش تتوقف على الأمر؟ لأن أنا أقول بقصد امتثال ماذا؟ بقصد امتثال ماذا؟ هو هذا الأمر، أمر يجب، أمر صلي. فقصد الامتثال موقوف على قصد امتثال الأمر متوقف على وجود الأمر. الأمر موجود حتى يمكن قصد امتثاله. يعني أنت تقول هكذا أقصد امتثال أمر صلي، الأمر صلي موجود حتى يمكن تصل امتثال. إذا بهذا الاعتبار صار قصد الامتثال ماذا؟ متأخر على الأمر. لابد نستمر أمر أولا حتى يأتي قصد الامتثال. فلازم إذا بالتالي قصد الامتثال أن يكون متقدم ومتأخر في آن واحد. أكرر، لو أخذ المولى قصد الامتثال في متعلق الأمر بأن قال هكذا تجب الصلاة زائد خلي قصد الامتثال، فهذا قصد الامتثال بما أنه متعلق للتكسار، فلازم أن نسرد ماذا؟ متقدم، يعني متعلق الأمر متقدم على الأمر. وبما أن قصد الامتثال متوقف على وجود أمر، يعني أقصد امتثال الأمر، فمن اللازم يكون ماذا؟ متأخر عن من عن الأمر، فلازم أيضا أن يكون متقدم متأخر. هذا هو المحذور الأول. المحذور الثاني أن يقال لو قال المولى يجب الصلاة بقصد الامتثال، أنا خارجا حينما أضع السجادة إلى القبلة يلزم أن لا يمكنني الامتثال، امتثال غير ممكن. يلا أنت الآن ضع السجادة ويلا تعال صلي، ارفع يلا شو يديك إلى شحمتي أذنيك، يلا إني أريد أن أشوف. تقول أأتي هتلاه التنوي بعد بالصلاة، ليش تأتي بالصلاة؟ لأجل الأمر الذي تقضي امتثال الأمر، يعني لأجل الأمر الذي تعلق بها. طب من الواضح أمر لم يتعلق بالصلاة، الأمر بما تعلق بالصلاة المقيدة بقصد الامتثال، أما ذات الصلاة لم يتعلق بها أمر، فلماذا ستجب أنت؟ هذا كيف تقول أصلي فرد بقصدي، أأتي بالصلاة بقصد الأمر الذي تعلق بما بالصلاة، ذات الصلاة لا تعلق بها أمر، الذي تعلق به الأمر المقيد، يعني الصلاة المقيدة بقصد الامتثال، أما ذات الصلاة لم يتعلق بها أمر. إذا تريد تكون صادق تدري شلون تكون صادق؟ شلون تنوي؟ يلا قول لي شلون تنوي؟ هيك تقول أأتي بالصلاة المقيدة بقصد الامتثال، ليش أأتي بها؟ لأجل الأمر المتعلق بهذا المجموع، مو بالصلاة، لا لا، الذي متعلق بما بالصلاة مع قصد الامتثال، حينئذ تكون صادق. لكن إذا فعلت كذلك الناس يقولون، عاقل يقولون لا، مو لازم هذا الشيء، لو فعل إنسان هذا الشيء ما لازم هذا الوسواس يقول إيش قاعد تسوي أنت شن؟ بلا أسباب حتى بلا شقي يقول لك لازم هالشيء، لما صوته يقول أأتي بالصلاة المقيدة بقصدي الامتثال، ما في واحد شيء يقول يا أخي يكفيك أن هكذا تقول، كل الفقهاء يقولون أأتي بالصلاة لأجل الأمر المتعلق بها، كل الفقهاء يقولون كذا، مع أن العاقل يقول لو كان الأمر متعلقا بالصلاة بقصد الامتثال يلزمك أنه لا يمكن هذا، يعني أن تقول أأتي بالصلاة بقصد الأمر المتعلق بها، لأن أمر لا يتعلق بالصلاة ذات الصلاة، حتى تقول أأتي بذات الصلاة لأجل الأمر المتعلق بها بذات الصلاة، فإذا الامتثال غير ممكن. يا أخي الفرق بين هذا المحذور والمحذور السابق، هذا المحذور ناظر إلى عالم الامتثال، نحن في عالم الامتثال لا يمكن الامتثال، ذلك المحذور السابق ناظر إلى عالم التشريع، يعني في عالم التشريع يلزم حينما المولى يريد الشرع مع قطع النظر عن وجود عبد يريد الامتثال، في عالم التشريع يلزم قصد الامتثال متقدم متأخر، متقدم لأنه متعلق للأمر، متأخر لأنه موقوف على الأمر. أما هذا لا، يقول في عالم الامتثال إذا وضعت سجادتك على الأرض وإلى القبلة ورفعت يديك ما أدري إلى شنو، لا يمكنك حينئذ أن تقول أصلي أأتي بذات الصلاة بقصد الأمر المتعلق بها، تلتفت يا أخي إلى المحذورين وإلى الفرق ماذا بينما الطلاق. سأكرر أفرس من الأول، أنت التفت يا أخي الرويدان الرويدان، لأن مطالبنا هذه اللي راح تجي إن شاء الله دقيقة ومضاعفة إلى دقتها شوية طويلة إن قلت قلتوا كثيرة، فأنت التسلسل ما قالت إيه حافظ عليه. فالخلاصة هكذا، الأمر الثاني نريد أن نثبت فيه استحالة أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر. نقول هكذا، قصد القربة دعوانا أو المبين دعوانا أن قصد القربة له شكلان، مرة بمعنى قصد الامتثال ومرة بمعنى قصد الكذا، أتمنى شغل به. إذا كان بقصد قصد القربة بمعنى قصد الامتثال فهذا قصد الامتثال، إذا كان واجب فهو واجب عقلا. ليس الوجوب وجوب شرعي، يعني لا يمكن للشارع أن يأخذ في متعلق الأمر جزءا أو سيأخذ المتعلق على نحو الجزئية وعلى نحو الشرطية، على كل تغير ممكن الشارع يمكن أن يأخذ في متعلق الأمر، وذلك لوجهين. الوجه الأول محظور بالحاء عالم التشريع، يلزم في عالم التشريع قصد الامتثال متقدم متأخر، لأنه إذا أخذ في متعلق الأمر يلزم أن يكون متقدم، حيث أن المتعلق الأمر دائما متقدم عن الأمر، فمن هذه الناحية يلزم أن يكون ماذا متقدم، مع أن قصد الأمر فرع وجود الأمر حتى أقصد يجب أن يكون متأخر عن الأمر، فلازم أن يكون شيء واحد متقدم متأخر. والمحذور الثاني على الامتثال، يلزم أن لا يمكن الامتثال، لا يمكن أن أقول أصلي أأتي بالصلاة بقصد أمرها، لأن أمر ما أعلم ذات الصلاة حتى تقول أعتب الصلاة بذات الصلاة بفرض أمرها، هذا كذب هذا يا أخي. بل إذا تريد تكون صادق قلنا بتلك الطريقة، لكن تلك الطريقة لا يقول أحد من العلماء بلزومها تكفي هذه. صدق العبارة. لا لا جعله مو إبرازه، لا إبرازه يمكن المولى يأتي فأقول يمكن لا شيء جعله. ثانية هنا ثانية المقدمات، إن التقرب المعتبر قصد القرب الذي معتبر في التعبدي، مرة قلنا بمعنى قصد الامتثال، وبعد مرة قلنا بمعنى شنو بمعنى المعدل المصلحة، كذلك إن شاء الله يجينا وراء ثلاث صفحات إن شاء الله تعالى في صفحة إلى كتابة مثل كتابي 112 في الربع الأول في السطر الرابع أو الثالث، يقول هذا كله إذا كان التقرب المعتبر في العبادة بمعنى قصد الامتثال، وأما إذا كان حده ذاك بعدين إن شاء الله يجي. الآن كلامنا نريد نثبت على أنه أخذ قصد القرب بمعنى قصد الامتثال في متعلق الأمر مستحيل، أن التقرب المعتبر في التعبدي إن كان بمعنى قصد الامتثال يعني بمعنى الإتيان بالواجب بداعي أمر، بمعنى قصد الامتثال أقصد التفسير على قصد الامتثال يعني الإتيان بالواجب لأجل الأمر تداعي أمره يعني لأجل الأمر متعلق بالواجب. فإن كان بمعنى قصد الامتثال كان مما يعتبر في الطاعة عقلا، يعني يصير واجب ماذا عقلي وليس بواجب شرعي، لا مما أخذ في نفس العبادة شرعا في المتعلق. ليش لوجهين؟ الوجه الأول طلع لاحظ من الوجهين العبارة العبارة لاحظها، وذلك الاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتى من قبل الأمر، وذلك الاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتى إلا من قبل الأمر. في متعلق سايب شيء حدث، متعلق الأمر بشيء سايب بشيء يحصل الأمر بالصلاة سايب شيء شوشنا هذه قلل هنا من هذا، في متعلق ذلك الأمر من أول، وذلك الاستحالة أخذ ما شنو ما هو باب اسم موصول بمعنى قصد الامتثال، لاستحالة أخذ قصد الامتثال الذي لا يكاد يتأتى يعني لا يمكن أن يحصل إلا من قبل الأمر، لأن موقوف على الأمر هو قصد الامتثال، قصد امتثال الأمر حتى ما يكون قصد امتثال الأمر، فلا بد الأمر موجود حتى قصد الامتثال يمكن، فقصد الامتثال لا يتأتى يعني لا يمكن أن يحصل إلا بعد وجود أمر، فرع الأمر متعلق الأمر لا على نحو الشرطية ولا على نحو الجزئية، محذورة على كل التقدير. المحذور الثاني يا أخي، البيان الثاني، فما المحذور بالعرعر من الانتكار، فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للأمر، يقول إذا ذات الصلاة ما متعلق بالأمر، بل كان الأمر متعلق بالمقيد، بالنزوع المقيد. افتفرش سجادتك وترفع يدك إلى شحمتي أذنيك وتقول أختي بذات الصلاة بقصد أمر، ما موجود أمر به، لا يكاد يمكن إتيان هذا الصلاة لقصد امتثال أمره، لأنه أمر متعلق بالمجموع ما متعلق به. أقول من يقرأ هذه فما لم تكن ذكرين السيد ولم يقل ويه، يجعل هذا الوجه كأنما متمم وتوضيح على بواسطة المثال، إلا هو للوجه السابق، بل احتمل البعض ذلك، يعني البعض احتمل على أنه ماذا، أنه هذا ليس وجه ماذا مستقيم، لكن على البيان الذي الآن بينته يمكن أن نصوغه وجه مستقل بلا أن نجعل ماذا، وعندنا قرين على أن الآخذ هذا مقصوده، هذا مقصوده وجه مستقل، عندي قرين أصبح شوي إذا أدرك القرين يقول صحيح صحيح صحيح، لكن شلون الآخذ يتسوى أنا ما أدري، ليش تقول سماء يقول سماء ما يقول سماء، والمطلب منها تقيق ما تجيب لنا ألفاظ المعادن شلون هذا بعد راح يصير على أي حال. خلق انتهى كل الوجه حضر جنادك لعله تقول هذا اليوم انا شيخنا يمكن كل الوجهين ماذا اطلع كل الوجهين دليل، الوجه الاول والوجه الثاني انا اعرف، اما الوجه الاول وهو انه قلت يلزم ان يكون قصد الامتثال متقدما متأخرا، هذا باطل. لماذا؟ لأنك قلت لو أقض قصد الامتثال في المتعلق يلزم متقدم أن يكون، أقول قف هنا أوقف شوي أوقف هنا لا تصفر أخرى، يلزم يكون متقدم ماذا؟ هاي من جبتها؟ هاي الشيء من جبتها؟ يقول لأجل أنه لا بد أولا متعلق موجود، حبي موجود حتى أتعلق حتى الأمر يتعلق، أقول صحيح، ولكن يلزم وجود المتعلق في عالم التصور، يعني المولى في عالم التصور لا بد أولا يتصور صلاة ويتصور قصد الامتثال ثم الأمر يصب على هذا الذي تصوره، فالأمر ينفض على المتعلق، لكن أي متعلق؟ بوجوده التصوري لا بوجوده الخارجي، وإلا إذا بوجوده الخارجي هذا أصبح مسك للتتلة، يعني لازمه أن يكون الله عز وجل أول يجي في الشخص يصلي يكون يخلق آدم يظل الآدم يلا صلي يصلي ويستعين حتى أمر آدم الصلاة، فيوقف آدم عليه السلام يصلي ولم يصلي الله يقول واجبة ما بالصلاة إذا بتخير فهذا باطل فلا إشكال، فالأمر لا يتعلق بالصلاة بوجودها الخارجي بالمتعلق بوجودها الخارجي وإنما بوجودها التصوري، فإذا هذا اتضح فحينئذ نقول لا يلزم الدور، لأن الآن موقوف علينا على وجود المتعلق تصوره صحيح، ووجود المتعلق تصورا غير موقوف، احنا قصد الامتثال بوجوده التصوري غير موقوف على وجود الامر، انما الموقوف على وجود الامر خارج، ما هو قصد الامتثال بوجوده الخارج، يعني اذا اردت السؤال الان انا اقصد الامتثال خارج لا بد من الامر موجود، أما تصور السؤال الآن أنا جالس هنا أقدر أتصور على أنه قصد الامتثال، تبدأ تتصور ولا من دون وجود أمر تتصور قصد الامتثال، قصد الأمر لأشياء كثيرة، قصد الأمر بالدعاء عند رؤية الهلال، قصد الأمر بصلاة مثل ركعتين أو ثلاث ركعات أو أربع ركعات الآن، خمس ركعات، عشر ركعات، عشرين، كتصور يمكن تطور، إذا على هذا الأساس لا يلزم الدور، لأنه لو أخذنا قصد الامتثال في المتعلق صحيح يلزم أن يكون قصد الامتثال متقدما لكن تصورا لا خارجا، يعني متعلق متقدم مع ذاته من حالة التصوف، لكن من تصوره يتم عبر به. فإذن لا يتم قولا بعد ذلك أنه قصد الأمور متوقف عليما، مع أن قصد الأمور موقوف عليما، متأخر وموقوف عليما على الأمر، فإن قصد الأمر الذي موقوف على الأمر هو قصد الأمر قصد الامتثال نفس الشيء. فإن قصد الامتثال أو قصد الأمر الذي موقوف على الأمر هو يقصد بوجوده الخارجي لا بوجوده التصوري، فإن قصد الأمر بوجوده التصوري ما يقوف على الأمر. الآن بما يمكن أن أصور قصد الأمر قصد الامتثال من دون وجوده. فالإشكال الأول إذا ماذا مندفع إذ نجد بالوجدان، هكذا قال الآخر، إذ نجد بالوجدان أنه يمكن للمولى أن يتصور الصلاة مع قصد الامتثال ثم يأمر بها، أي معنى يمكن يصلي ثم يأمر، لا نجد مانع بلا إشكال. والنقطة المقصود عدم المنع الذي بينته هو ما حل للآخر بهذا الشكل الذي أنا بينته، وفقط قال الآخر على أن هذا الإشكال الأول مفتوح لأنه يمكن بالوجدان أن المولى يمكن يصور صلاة قصد الامتثال ويأمر بها. فهذا انتهى بهذا الشكل الذي انا بينته ولم يبين، انا بينت قلت على ان ان الامر صحيح يقف على وجود متعلق اولا، لكن على وجود التصوري فلا بد المولى يتصور الصلاه ذا التصوري كذا ثم يامر بها. اذا على الوجود التصوري اذا ما يلزم ماذا؟ محذور، لان الامر موقوف على قصد الامتثال لكن في مرحله التصور، وقصد الامتثال موقوف على الامر لكن في مرحله الخارج لكن مرحله التصور. الضوء هذا بالنسبة للإشكال الأول. وأما بالنسبة إلى الإشكال الثاني، هذا مو قاعد يتكلم حضرة جنارة، قاعد يتكلم مو الآخر، مو أنت حضرة جنارة قاعد تشكل على الآخر، لكن سيأخذ الآخر بعدين يتكلم. وأما الإشكال الثاني، الإشكال الثاني ماذا؟ هو أنه حينما أقرص السجادة لا يمكن أن أقول أأتي بذات الصلاة بقصد امتثال أمرها. ليش لا يمكن؟ لأن ذات الصلاة لم يتعلق بها أمر، إذ الأمر تعلق بالمقيد. جوابه صحيح أن الأمر تعلق بالمقيد، لكن إذا تعلق الأمر بالمقيد فقد تعلق بالتالي بذاته، فقد تعلق بالتالي ماذا؟ العقل. هذا نؤجله. صحيح أن الأمر تعلق بالمقيد، ولكن نقول بعدما يصدر الأمر تخيص قادر أنت أم لا على أن تأتي بالصلاة بقصد أمرها بعدما صدر الأمر. صحيح قبل أن يصدر الأمر الصلاة ليس بها أمر، لكن بعدما صدر فالصلاة قد تعلق بها الأمر، فيمكن أن تأتي بالصلاة بقصد الأمر بعدما قدر الأمر. والمعتبر في القدرة أن توجد متى لا حين الأمر، وإنما المعتبر وجوده حين الامتثال. صحيح حين الأمر حينما يريد أن يأمر المولى لا يمكن في هذا الآن الأرض يأتي بالصلاة بقصد أمرها، لأن ذات الصلاة لم يتعلق بها أمر فهي غير مقدور. أما بعد أن صدر الأمر من المولى ويريد أن يمتثل يصير قادرا، ويكفي وجود القدرة على الامتثال متى يكفي وجوده؟ حين الامتثال بعد الامر، ولا يلزم وجوده. مثل عمل حين الامر، مثلا عمل جربنا عبدك احمر خرج انسان، اقول له يجب عليك غدا ان تحمل هذا الكتب الى طاقه الفوق، وهو حقيقه في هذا اليوم رجله مكسوره ما في الفراش لا يمكن من الحركه يا اخي، فحين الامر ما قدرت له، لكن بعد الامر حين الامتثال احنا غير يأتيه الطبيب ان شاء الله، انا اعتبر بالطبيب الطبيب ويشافيه الطبيب ادري الى غدر اجده اهلي ذلك جيدة جدا. تكفي هذه القدرة؟ نعم تكفي هذه القدرة على الامتثال لازم، لكن حين الامتثال لا حين الامر. وهنا صحيح حين الامر العبد لا يتمكن من الاتيان بالصلاة بعد مطلوب امرنا ما صادر من المولى، فكيف العبد يأتي بالصلاة بقصد امرها؟ لكن بعدما صدر الامر يصير المكلف قادر، فاذا صار قادرا يمكن الانتفال وسكت القدرة بعد المطلوب الانتفال ولا يجب وجوده. هذا جواب عن الإشكال الثاني وهذا جواب عن الإشكال الأول. الآخر ماذا يقول؟ الآخر ماذا يقول؟ هذا أبين حتى يتبعي ذات المطلب أكثر. يقول أما جوابك عن الإشكال الأول جميل حسن لطيف حلو جزاك الله خير الجزاء، أسلق الآخر الجزاء. جوابك الذي شنو هو إشكال دلل أن يسكال جوابك شنو جديدك؟ أنه إلحاد عالم التشريع لا يلزم تنقذ الانتفال متقدم متأخر لأنه ما أدري شنو ما أدري شنو، لكن جوابك على الإشكال الثاني ليس بتعميم، لأنك قلت يكفي وجود القدرة حين الانتفال. أنا أقول صحيح يكفي وجود القدرة حين الانتفال، لكن في موردنا قدرة حين الامتثال أيضا ليست موجودة. لما بيناه؟ إيش نحن بينا؟ قلنا لأنه أنت تقول أصلي أأتي بذات الصلاة بقر بأمرها، بذات الصلاة بقر بأمرها، ومن الواقع ذات الصلاة لا أمر بها، فكيف حينئذ تقول أأتي بذات الصلاة لتعلق الامر بها حتى حين الانتفال غير ممكن؟ كما حين صدور الامر لا امر بذات الصلاة الان ايضا لا امر بذات الصلاة. يلا تسكت لعلي لا ما تسكت لعلك تقول لا اعترف، فاقول صحيح هو الأمر متعلق بالمقيد يعني بالصلاة المقيدة بقدر، لكن الأمر المتعلق بالمقيد أمر بالثاني بذات المقيد يعني بذات الصلاة، فذات الصلاة إذن صارت ما دام مأمور بها بسبب الأمر بالمقيد. تفرس يا أخي هذا المطلب بصورة عاجلة من الأول. الآخر يقول قد تجيبني بجوابين، قد تجيب عن الإشكال الأول وقد تجيب عن الإشكال. عن الإشكال الأول تجيب لأنه لا يبقى بالانتفال متقدم متأخر، لماذا؟ لأنه لو أخذناه في المتعلق صحيح يجب أن تقدم، لكن تصوران لا خارجة، بينما قد الانتفال متأخر على الأمر خارجة، فلا يجب التقدم متأخر الخارج في بالحاضة عالم واحد كلام محظورة. وعن الإشكال الثاني فهو النقاط، صحيح لا يمكن للعبد أن يأتي بالصلاة قصد أمرها، لكن حين الأمر لا يمكن أن يأتي، لا أمر عن حين الأمر، لكن بعد ما قدر الأمر تعلق الأمر بالصلاة، فيمكن الإنسان بالصلاة قصد أمرها. يجيب الآخر جوابك عن الأول صحيح، لكن جوابك عن الثاني باطل، فإنه الصلاة لم يتعلق بها أمر، وإنما تعلق الأمر بالمقيد ذات الصلاة لم يتعلق بها أمر. أجبت أنت وقلت على أنه ماذا؟ الأمر المتعلق بالمقيد أمر بكلي، يعني الأمر بالمجموع أمر بكلي من أجزائه. هذا البقية بعد الفن طبقة العبارة، وتوهموا المتوهم من حرر جنابك التوهم، هذا تفعل الإشكال الأول. إن كان تعلق الأمر بفعل الصلاة يمكن أن يتعلق الأمر بالصلاة بقصد الأمر، ذاته الأمر تعلق الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر، ما بقصد الأمر يعني داعي الأمر بقصد الأمر. أنت قلت ما ممكن في الإشكال الأول، أحنا نقول ممكن، وشو قلت في الإشكال الثاني؟ ما ممكن الانتفال، أحنا نقول يمكن. وإن كان هاي وإن كان عطف على إن كان السابقة، يعني وتوهم إن كان تعلق الأمر بفعل الصلاة، وتوهم إن كان الإتيان بالصلاة بهذا الداعي يعني بداخله. ليش؟ أما الإمكان الأول يعني يمكن تعلق الأمر بالصلاة المقيدة ضرورة إمكان. شوف لاحظ يا أخي هذه الكلمة اللي أنا قلت لك لو بينتها قلت صحيح صحيح صحيح، انظر إلى الآخر الآن واضح في مقام الغير يعمل ماذا؟ يصرف إشكال أول، يصرف إشكال ثاني، ويجرب ذاته ويجربها. هذا واضح على أنه مقصود ماذا؟ إشكال في ناصر ضرورة. الآن ماذا احنا قلنا؟ يمكن تعلق الأمر بفعل الصلاة بداع الأمر. ليش يمكن؟ ضرورة. هذا تعليق إلى الإمكان الأول، ضرورة أنه من الممكن يتصور إمكان تصور الأمر بها مقيدة. يمكن المولى أن يصور الأمر بالصلاة مقيدة تصور الممكن يولى ومشتعل الممكن. فإذا ممكن يمكن يتعلق الأمر بهذه، لأن الأمر موقوف على تصور المتعلق لا على وجود الخارجي. زين، فاتفق على كلمة إذن تقدم تعاقب المحور الأول. فقالت يا حشاي أنا مشلون نثبت إمكان الانتفاع؟ جوابه ويمكن الانتفاع بعد صدور الأمر. يتطرق حين صدور الأمر قبل أن يصدر الأمر، أنا لا يمكنني أن أتي بالصلاة بأمرها بمتعلقنا لأنه أمر ما موجود، لكن بعد صدور الأمر موجود هذا الإمكان ويكفي ذلك الإمكان. والتمكن، هذا والتمكن حطت علينا على إمكان تصور الأمر على إمكان، يعني وضرورة التمكن من إتيان الصلاة كذلك. كذلك يعني شنو؟ لقد بأمرها لقد بإمتثال. يمكن إتيان دولة ذلك بعد تعلق الأمر بها، بعد ما تعلق الأمر يمكن أن أتي بها لقد بإمتثال الأمر. ومن الواقع يا أخي المعتبر من القدرة، القدرة معتبرة في التكليف، المعتبر من القدرة المعتبرة عقلا في صحة التكليف وصحة الأمر، المعتبر من القدرة اللي هي لازمة في صحة التكليف عقلا، المعتبر بالي إنما هو في حال الامتثال. يعني القدرة من اللازم وجودها حال امتثال الأمر، لا حال الأمر، لا حال التكليف. من أول يا أخي وتوهم إن كان كذا وذا فواضح الفساد. هذا الجواب، هذا جواب علم، هذا جواب ما ذكره. واضح الفساد. ليش واضح الفساد؟ ضرورة أنه وإن كان تصورها، يقول إشكال جوابك عن الإشكال الأول، وإن كان حلوا جميلا جيدا متينا كما قلت، ضرورة أنه وإن كان تصورها، يعني تصور الصلاة كذلك، كذلك عشنا مقيدة بالأمر بمكان من الأمر. فذكري ممكن هذا يتصور المولى صلى الله عليه وسلم بيه، فلا ينزل شيء واحد متقدم متأخر. جيد حلو، لكن يا أخي تعال الإشكال الثاني شلون تضيف عليه؟ أنت تروحين تروحين أنت قال يمكن أتي بذات الصلاة بقصد أن لا ما يمكن، إلا أنه لا يكاد يمكن الإتيان بها يعني بالصلاة لداعي أمر وأدير، لأن ذات الصلاة هذه أمر لعدم الأمر بها، فإن الأمر حسب الفرضي تعلق بالصلاة مقيدة بداعي الأمر، ولا يكاد يدعو الأمر إلا من يدعو الأمر. ما تعلق هو الذي تعلق به ليس ذات الصلاة، وإنما الصلاة المقيدة فذات الصلاة هذه أمر، فلا يدعو إليها الأمر، فتستقل أعتب الصلاة لأجل الأمر متعلق بها، الأمر ما متعلق بها وإنما تعلق بالمجموع، والأمر لا يدعو إلا إلى المجموع. إن كنت نعم كما تقول، يعني الأمر تعلق بالمجموع نعم، ولكن نفس الصلاة أيضا صارت مأمورا، ذات الصلاة أيضا صارت مأمورا بها بسبب الأمر بها، بالأمر بها يعني بسبب الأمر بها مقيدة. لما أمر بالمقيد فقد أمر بذات الصلاة، لأن المقيد مركب من جزئين من ذات المقيد ومن التقييد، فالأمر بالمجموع أمر بكل جزء من أجزائه. قلت كلا بل بحوله وقوته عز وجل إن شاء الله.